بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نحن نمر في هذه الأيام والأيام القادمة بمرحلة خطيرة جدا، والأجيال القادمة عليها عبء ثقيل، لأن هذا الغزو ليس غزوا لنفط العراق وليس غزوا لموارد العراق، إنما هو غزو صليبي، إنما هو غزو المقصود به الإسلام. فما تعلن الحرب الآن في العراق إلا تحت ستار العقيدة أو من منطلق العقيدة. حرب العقيدة. ومعلنت الحرب في الشيشان إلا من منطلق العقيدة. حرب. ومعلنت الحرب في البوسنة إلا من منطلق العقيدة. حرب. ومعلنت الحرب في فلسطين إلا من منطلق العقيدة. حرب العقيدة. ليس هذا من عندي، بل إنها كلمات زعمائهم وحكامهم. وقد صرح الرئيس الأمريكي بهذا تصريح. الهزيمة النفسية. لكن خرج المخذلون طابور الخامس في ديار المسلمين يقولون إن الرجل كان منفعلا، وما كان يقصد يعني كلمة صليبية دي في الخطاب. شعارات كاذبة. ما زلت تسمع هؤلاء يرددون إلى الآن ألفاظا بشعة مثل الشرعية الدولية، هيئة الأمم، مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، إلى آخر هذه الكلمات التي ما زالت تجسد بجلاء انهيار عقيدة الولاء والبراء. اليهود يتحركون بعقيدة، وأنا أحلف بالله غير حالف أن اليهود لن يسلموا القدس للمسلمين. ما زالت الأمة بعيدة عن الله جل وعلا، وأنا أدين الله سبحانه بأن الأمة لن تحقق النصر على أعدائها بالمظاهرات الصاخبة ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات. لن تعود الأمة لمكانتها بمثل هذا. أمة الإسلام لن نخرج من هذا الذل والعار الذي ضرب علينا وفرض علينا فرضا إلا الإيمان. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، بالملة ليك تذكر، ربي رعاها وكثر، في ظل كل مبصر قامت تنادي وتجهر، في دينها وتذكر، لربها وتؤذر، نبيها حيث يأمر، بالمال والنفس تنصر، بدينها وتذكر، لربها وتؤذر، نبيها حيث يأمر، بالمال والنفس تنصر، وفي المكائن تصبر، حتى أتى المبشر وقال يا عبد تكاليف وواجبات تكاليف وواجبات. لذلك نطالب إخواننا وأحبابنا من طلبة العلم أن يتحرك الآن ليؤصلوا عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها في قلوب الناس، في قلوب المسلمين. الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم محاضرة قيمة ولقاء شيق اشترك فيه الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ محمد حسن. والآن مع المحاضرة. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلله تبارك وتعالى على العبد عبودية في كل سكنة وحركة، ولا ينفك المرء عن أن يكون عبدا، إما مختارا وإما رغم أنفه. أما رغم أنفه فإنه لا يستطيع أن يدفع المصائب التي قدرها الله تبارك وتعالى عليه، وهذه العبودية تشمل الكائنات جميعا، كما قال تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة التي لا تنفك عن أحد من الكائنات مطلقا. أما العبودية الخاصة وهي العبودية التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويمدح المتلبس بها، فهي عبودية الاختيار